السلام عليكم. كيفحالك يا شيخ؟ وعليكم السلام. حياك الله يا اخي. سامحني ممكن ازعجتك يا شيخ؟ بالله ازعجتك. تفضل الله يعافيك. بارك الله فيك. انا يا شيخ انا بعثت رساله على الواتساب بس ما ردت علي. والله انا ما عندي فرصه بدون مؤاخذه. انا واتساب اجلس وارد. الله يبارك فيك. هكذا كان الشباب المساله كان في اختلاف ما بين مجلس المؤتمر الوطني ومع الناس اللي انتخبوا وهربوا للمنطقه الشرقيه في تبرق وجلسوا هناك والبقيه لم يعجبوا فقالوا ببطلان هذه الجلسات وبطلان المجلس نفسه البرلمان نفسه. كيفكم يا شيخ؟ انا في خلاف من شباب السلفيين ينكرون علينا فان شباب هناك الان موجودين في كافور يعني يحاربون عن الميليشيات اللي خرجوا من المؤتمر الوطني وكان في حيره من عمرهم الان. فهمت يا شيخ؟ والله ما يحتاج يكونوا في حيره. الشرعيه للمؤتمر الوطني والبرلمان اذا كان فيهم كسل او كذا فتحت البرلمان تحت المؤتمر الوطني لابد ان يقاتلوا كل من يكون يخرج على الدوله وهؤلاء ربما يكونون مفسدون. طيب عليك فيك يريدون يفسدوا على كل شيء الذي انتم فيه من الامن ثم التقدم لانتخاب جديد او شيء. نخاف ان هناك ناس دخلوا من الخارج ولذلك لا شرعيه لاي احد غير المؤتمر الافريقي. هذا الذي نعرفه. اما اذا تقاسمتم فيما بينكم وتوزعتم هنا هناك فليبيا راحت في الجحيم. الله المستعان. لا حول ولا قوه الا بالله. نعم لابد ان تكونوا على راي واحد ويكونوا على اتصال معهم واصلحوا بينهم الذين اذا كان في البرلمان احد الخلاف فجمعوهم. حاولوا بارك الله فيكم ولعل محاولتكم ترجح ان شاء الله الموضوع. والله يا شيخ احنا عاملين كما قوتنا بس للطرف الاخر لا يصلح الا على القتال يا شيخ. ونحن يا شيخ يعني ندافع عن انفسنا ندافع لا بد من القتال اذا كان دفاع او حتى القتال اذا كان هم يقاتلون فلا بد من القتال. لا تسلموا انفسكم ان بيدهم حتى يكونوا سبحان الله يفعلوا ما يشاءوا ابدا. لابد ان يكون بارك الله فيك قتال يا شيخ حتى يحسبوا لكم حساب. نعم نعم نريد منك يعني نصيحه لاخواننا السلفيين الذي يلزموننا باتباع البرلمان انه هو الشرعي. هناك كثير من الشباب السلفي يلزموننا وان نحن خوارج ونحن معارك ونحن كذلك يعني شيخ. يعني ما نصيحتك لهذا الشباب؟ كيف البرلمان هو يعني ما هو برلمان تابع للمؤتمر الوطني؟ نعم يعني تابع المؤتمر الوطني امرهم في البدايه ان يجتمعوا في طرابلس. قالوا لا ما نعترف خلاص نريد ان نسعى في بنغازي. قالوا ان شاء الله نكون نسعى في بنغازي. عندما خرج حفتر مهزوم من بنغازي قالوا لا لن نسمع هناك ولن يكون في تسليم واستلام الا في تبرم. فذهبوا هناك في تبرم كان هناك ناس نفسهم اللي كانوا يسمعون البلاغر والصراخ داخل المؤتمر الوطني اللي هم القبائل اللي دون الكساديب يعني المنطقه الشرقيه بالذات منطقه بنغازي وطبرق والجهات المعنيه. يعني هؤلاء هم نفسهم راحوا بالبرلمان هناك لا نريد لا تقديم ولا استلام ونحن نريد يعني الان يتكلمون في موضوع تقسيم ليبيا يا شيخ منصور غازي. يا شيخ يريدون بقوه دخول حفتر يريد دخول بنغازي بقوه حتى يقاتل وان لم ينفعوا المؤتمر الوطني فيطالبوا حفتر وغيرهم. حفتر وغيرهم الذين يريدون انتصار هؤلاء اكبر اعداء للدين وللايمان ولليبيا وللمسلمين في ليبيا. خونة هم يتلقون التعليم من خارج بارك الله فيك. يريدون هذا الشيء حتى يمكنوا انفسهم ويقبلوا في اذانهم وفي ادبارهم. هؤلاء ياخذون ثروات ليبيا اذا كانوا تقاسموا الجهه التي فيها بالبترول وكذا. ولذلك والله يحاولوا ولو يعني تضحيه كبيره ان يكون لا ينقطع ولا يقبل احد ان يعني يقاتل دون يعني البلد دون البلد. لابد ان يكون كلهم يتفقوا وحاولوا افهامهم وكذا لان الذين تشككوا الظاهر ما يريدون الا تقسيم. فأنتم كونوا من الممكن يكون البرلمان الموجود مع المؤتمر هم الشرعيين وكونوا معهم الحيوان. هذا الذي نعرفه. بارك الله فيك. حاولوا أنتم فيما بينكم تفاهموا فيما بينكم، وإذا كانت أنتم الوصول إلى هؤلاء فتفاهمون الذين هم انشقوا من البرلمان. لابد أن يكونوا برلمان واحد لا برلمان اثنين. صحيح. وتنازلوا، والخطر الدائم لابد أن توضحوا لهم. الله يحفظكم يا شيخ. ما يرجعنا رجعنا الله بسمعنا يا شيخ. والله لا يرجعنا لا يرجعنا هؤلاء ما تقول الآن في الطبق. لا يرجعنا إلا شيء لأنهم مدفوعين من الأعداء ومن جهة الأعداء. يا أخي هذا واضح جدا، ليس فيه أي شبهة. الذين كانوا ما كانوا في البلاد موجودين وذاكرة مرين الآخرين جاءوا الآن ويريدون أن يقسموا البلد لصالح الأعداء. هذا والله من أكبر الأعداء الذين يريدون يقسموا. الله تعالى لكم لا نفهم الوضع كما تفهمون أنتم. لذلك انظروا ما هو فيه الصلاة، وما يقدر يفهم إلا السلفي فقط الذي ليس له إلا إن شاء الله رضا الله تعالى. جزاكم الله خيرا. آمين. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Thank you.